لأنك تجد عوام المسلمين تسافرون من أماكن بعيدة إلى طريق مؤجل وتمتلك المدينة أو جانب من المدينة الأرصفة والشوارع والأزقة كأنه موت الحج. ماذا يفعلون؟ جمائم مقرر قوام منظم في ذلك الطريق، ويوجد بجوار الطريق وفي المسجد نفسه عالم معظم مدرس. ولو سئل هل هذا الذي يفعله الناس من الدين يقول لا ما تجد في اليوم. وهذا ما هو هذا من محطة الصالحين؟ أليس العوام الذين يعيشون في مثل هذا الجو وبجوار هذا العالم المقدس أليس بمعلومين؟ إذا كان العالم يقول له ليس به فهو عالم. إذا المسؤولين أولا وقبل كل شيء سبع على أولئك العلماء، علماء الصوف الذين قدروا عباد الله، والعوام ينبغي أن نرفق بهم ونشفق عليهم ونرحمهم وندعوهم. ولكن اليوم غير أمس، اليوم بحمد الله انتشرت العقيدة الصحيحة السليمة والمنهج السلفي في الأبقاع، ووصل حيث لم يصل من قبل وحيث لا يظن أنه يصل. مدارس تستدرج المنهج السلفي انتشرت في الأبقاع والأمصار في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا في أماكن كثيرة. وهذه الصحوة الإسلامية الجديدة والنقبة التي نراقبها في زماننا لو قد هتصي على هذه الجاهلية وقد أنهجتها، والجاهلية اليوم مزعجة ومضطربة وخائفة من هذه الصحوة الإسلامية، إلا أن دعاء الكفر دعاء الشر لا يزال يقاوم هذه الدعوة المباركة أيما دامت، إلا أنهم لا يعجزون فيها. في مسائل الأولى تعرف فضل الله، الثانية كثرة صلاة التوحيد عند الله، الثالثة تكثير من عبادة الطيور، الرابعة تكثير الآلة التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمر الخمس جمالات في حديث العبادة، الثالثة الذي يقول أعتقد هو أن الحديث الإسلام وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك فضل المغفورين، السابعة التنبيه للشرك الذي في حديث الإسلام، الثانية ثم الذين يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه وإرحامها في جميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها وتحكم ذلك يحكم ذلك، العاشرة النص على أن العربين سبع النص على أن العربين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن يهون عمارة، الثانية عشرة إثبات الصفات خلاف المجعلية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث الإسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فأن ترك الشرك وصف ولا إبتداء، الرابعة عشرة تأمل الجيش في وجوه عيسى محمد بن عبدالله فتعب الله إلى قراءة الموت، الخامسة عشرة معرفة اتصاف عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه يوم الحنوت، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الله. تعالى وهو يستنبط ما دلت عليه هذه النصوص التي تحسن ذكرها، وهو كما قلنا ذكره صريح في التعريف، يقول في هذا المسألة المساله الاولى في عبد الفضل الله. المسألة الأولى في عبد الفضل الله. إذا جمعت كل ذلك تمكنك معنا قول لا إله تتوفر لها شروطها وتتكلم عن الشروط. وإذا عرفتم من حفظ الشروط الجمع حافظ الحجري في كتاب المعاني الصحيح من الجزء الأول لما لكم أن تحفظ، وإن كان في بعضها تكرار وتداخل بين هذه الشروط لكنها شروط عظيمة وليست بتتكلم عنها. وتبين لك فقط المغرورين. المغرورون ماذا يقولون؟ الذين يغترون بما يحسبون انه علم وعلم الفلاح. هل تكذبون؟ المغرورون الذين يفسرون لا اله الا الله في توحيد الربوبيه. لا اله الا الله معناها لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبر الا الله. وهذا خطر في تفسير كلمه التوحيد. تفسير لتوحيد العباده لتوحيد الربوبيه. توحيد الربوبيه الذي لم يكن يوما ما محل خلاف او نزاع بين الرسل واتباعهم وبين المسلمين الى اليوم. الا المسائل الاخيره من المعتدين الشيوعيين الذين يمكنون او يتظاهرون بانكار وجود الله تعالى بحاجه في انفسهم وهم يعلمون انها سياسه غالبه. هذا من حيث يسأل السائل قال يقول ما يكون المراد بالمغرورين الذين يغترون بمجرد تأكد الكلمة دون أن يفهموا معناها ويتكلون على مجرد التلفظ بها. هذا صحيح من حيث العمل، ولكن من حيث معرفة معناها المغرورون من تكلم. وهؤلاء ايضا مغرورون، قد يكون مغرورا لانه من اهل التوحيد بمجرد تلفظ هذه الكلمه وهو لا يعلم معناها. هذا كثير من العوام وافقاه العوام الذين يقولون اذا انكرت عليه ما يدعون فيه الى الشرك كيف تقولون شرك وهؤلاء يقولون لا اله الا الله. هؤلاء من المغرورين. هذا التنبيه بشرح الذي في حديث الاسلام الذين يقولون اذا انكرت عليهم ما يدعون به من الشرك كيف تقولون شرك وهؤلاء يقولون لا اله الا الله. هؤلاء من المغرورين. ذاك التنبيه بالشك الذي في حديث الإسفان. الشك الذي في حديث الإسفان يبتغي بذلك الثامن قول الأنبياء يحتاجون للتنبيه على قول لا إله إلا الله. نعم ماذا يقول في قصة من؟ في قصة من؟ التاسع التنجيم بمجرارها بجميع المخلوقات التنجيم بمجرارها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا مما يقولها يحس من ذلك. العاشر النص على أن الأراضين سبع كالسماوات من هذا الحديث من الأدلة القاطعة أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع. المراد بالسماوات السبع السماوات التي هي بناء. هذه النقطة في كل مناسبة يجب أن نمثل.

عظاما وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله ليلة الإسراء والميراث. ليس سلطان السماوات هم ولكن جمعهم الله في بيت المسجد ليعم بهم ويكتب لقب إمام المرسلين ثم وزعهم في السماوات ليستقبلوه إظهارا لمكانته وجاره عليه الصلاة والسلام وليس هم من عمال السماوات. كانوا في مسارة البيوت. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعري. الثالثة عشر